والله دعم العمالة يعني يقولون بغيناها طرب. أي يعني يعني صراحة يعني عبث اللي قاعد يحصل إنه يجي يقول له لا تداوم لكن للأسف اللي قاعد يصير شنو؟ اللي قاعد يصير يقول لا تداوم وخذ دعم العمالة وأنا ما أعطيك شيء، وأنا مسجل عند الحكومة إنك موظفك عندي وقاعد أعطيك معاش زين. وبعضهم لا يقول له أحول لك 100 دينار شهريا بحسابك تردها لي مباشر، بس اسمي دخلتها بحسابك وتردها لي وقاعد عند أهلك. هذا كله ما يجوز. سام على كل حال هذا لا يجوز. أما إذا كان يعطيه راتبا كاملا كما يعطي الموظف الذي عنده، لكن هو يقول له لا تداوم عندي، زين هذا جائز دام شركته مو وزارة حكومية، شركته الخاصة. أنا عندي شركة خاصة بقول لا تداوم عندي، ما بيك تداوم كيفي، لكن أنا وزير ولا مدير ولا ضابط ولا كذا أقول حق موظف عندي أقول لا تداوم، ما يجوز لي، ليس من حقي هذا. لا لا أبدا، ما هو رب العمل هذا، هذا مؤتمن. يعني الوزير ما يملك إنه يقول حق موظف لا تداوم، عرفت؟ ما بالك المدير ولا رئيس قسم ولا كذا، ما يجوز، عبث.